قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا ممدوح اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم لا يوسف وإنا له لحافظون عيش أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون عليك. فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل صبر جميل والله المستعان والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب Oh!

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا يا جماعة الطيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا وإياكم في هذا ذي التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارب اتحاد الإذاعة التلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد الإذاعي المعروف المقيم بهرية رزنة مركز الزقازيق لمحافظة الشرقية. نقلناها لكم على أحدث مكبرة السوق لصاحبها الحاج سليم المهن الشهير المقيم بصف الزريق مركز يبني، بالإشراك مع الهندسة الكهربائية محطة الديزة الكبرى لصاحبها الأستاذ زاهر شعبان الشهير المقيم بتل القاضي مركز ديار بني، مخازن الفراشة الحديثة لصاحبها الحاج بكر السليم الشهير المقيم بديار البلد، الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية إدارة الأستاذ أحمد شعبان الشهير المقيم بتل القاضي مركز ديار بني. فتل أحباب الإيمان، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وسبحان من له دواء.